أو إلا زيد. لكن الكلام على تقدير الإعراب. تقدير الإعراب. الحاصل الآن إن المسألة هذه هي الحد الثاني. تقولنا إذا كان المستثنى منقطع. ما هو المنقطع؟ الذي ليس من جنس المستثنى منه. مثال ذلك على أمثلة المخيل. قام القول إلا حمارا. قام القول إلا حمارا. ما رأيكم حمار من القول؟ لا من جنس الحمار.